بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. تقدم شرح هذه العبارة، وأن مستند هذه الأحكام حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلها المتعة عند جماهير أهل العلم، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فبين سبحانه وتعالى أن لها المتاع، وهو الذي عبر عنه المؤلف بالمتعة. القول الثاني أنه ليس لها شيء، أنه ليس لها شيء، لأنه لا يوجد ما يوجب الاستحقاق. القول الثالث أن لها نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل، وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن الأصل أن هذه المرأة إذا لم يسمى لها فلها مهر المثل، وهذه المرأة لا تستوي مع التي لم يسمى لها، هذه مفوضة، يعني فوضت أمرها لآخر ليحدد المهر، ولم يكون صورة المسألة أنها ليس لها أو لم يسمى لها مهرا. فكأنه في الحقيقة لا ذنب لها، إنما التأخير كان من الذي فوض إليه أن يسمي المهر، أو من الزوج إذا فوض إليه هو أن يسمي المهر. مثاله: إذا تزوج زيد عائشة، فلما جاء وقت كتابة العقد قالوا له: كم ستدفع؟ أو قال هو: كم تريدون؟ فقال أبو الزوجة: ادفع ما تشاء، انظر ماذا تستطيع أن تدفع، وتأمل في أحوالك ثم ادفع ما تشاء. الآن فوضنا الأمر إلى من؟ إلى الزوج. ثم تم العقد، وبعد مضي شهر طلق، وهذا معنى قوله: وإن طلقها قبل الدخول، يعني وقبل أن يفرض، يعني وقبل أن يفرض. ففي هذه الصورة المثال اللي ذكرت على المذهب ماذا لها؟ المتعة، صحيح. وعلى القول الثالث نصف مهر المسمى، نقول كم هذه كان، كم مهر مثلها، لأن الزوج هو الذي أخر تسمية العقد، فنعطيها نصف مهر المسمى. واضح؟ وكأن الأقرب للعدل القول الثالث، وكأن الأقرب للعدل إن شاء الله القول الثالث. المتعة يمتعها بما شاء. أحسنت. يقول المؤلف: فلها المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة هو مبلغ من المال يدفعه الزوج تطيبا لخاطر الزوجة التي طلقت. فإن سمى شيئا رضيت به الزوجة فهو الواجب، وإن سمى شيئا لم ترضى به الزوجة فيرجع إلى الحاكم لتحديده بحسب العرف، لأن المتعة هذه واجبة، واجبة على الزوج، فيجب أن يمتعها بمال يصدق عليه أنه يطيب الخاطر ويذهب يذهب ما في النفس. مثلا لو قال: أعطاها متعة 100 ريال، نتفق أنه غير مقبول، ليس كذلك؟ دائما في المسائل التي ترجع للاجتهاد يوجد أشياء يتفق على أنها مقبولة، ويوجد أشياء يتفق على أنها غير مقبولة، وأشياء يختلف فيها. فإن اختلفوا فالسلطان هو الحاكم. فمثلا لو أعطاها بالنسبة لوقتنا هذا وعرفنا لو أعطاها 20,000 ريال كان مبلغا مقبولا، لأن متوسط المهور عندنا يعني يدور بين 30 إلى 50 تقريبا إلى 60 هكذا فيما أفهم متوسط المهور. فإذا أعطاها متعة 20,000 فهذا شيء كافي فيما يبدو، لكن إذا أعطاها 5 أو 1,000 أو ما أشبه هذا، أو أعطاها كما يصنع بعض الناس جوال، إذا أعطاها جوال يكفي؟ ها؟ حسب ما تقول. صحيح حسنت، لا يمكن الجواب على هذا لأن بعض الجوالات تختلف، لكن يعني أغلى جوال ما يبلغ شيء يعني. ليس كذلك؟ فلنفرض أن قيمة الجوال 5,000 أو 4,000، أنا يبدو لي يعني في وقتنا هذا في عرفنا أن الجوال لا يحق متعة لأمرين. الأول أنه لا يناسب يعني بعد الطلاق ترسل الجوال، لو كان هذا هدية بعد الزواج مقبول يعني، لأن هذا هدية لا يراد منه تطيب النفس. أما تطلق ثم ترسل الجوال مهما كان قيمة الجوال في شيء من الغضابة، بل قد تشعر الزوجة بشيء من الغضابة فيه. وهذا هو الشيء الثاني، أن جنس هذه المتعة غير مناسب في مثل هذا الظرف. يبقى أن الأمر يخضع يعني للأعراف ونظرة الزوج والعرف الموجود في البلد إلى آخره. فإن اختلف رجعنا للحاكم كما قلت. ثم قال بقدر يسر زوجها وعسره، يعني أن المعتبر حال الزوج لا حال الزوجة. بقوله على الموسع بقدره، ولأن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق. ثم قال ويستقر مهر المثل بالدخول. مقصود المؤلف أن المهر بالنسبة للمفوضة يستقر بمثل ما يستقر به مهر المسمى، بمثل ما يستقر به المهر المسمى. ولهذا لو قال الشيخ ويستقر مهر المثل بمقررات المهر لكان أولى، بمقررات المهر لكان أوضح وأولى، وكأنه ذكر أو لعله ذكر الدخول كمثال. ثم قال وإن طلقها بعده فلا متعة، إذا طلقها بعد الدخول فليس لها متعة، ليس لها متعة، بل لها ماذا؟ المهر. بل لها المهر. القول الثاني أن لها متعة بعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، والآية تشمل المدخول بهن وغيرهن. والقول الثالث أن لها المتعة استحبابا. واستدل الذين أوجبوا بالآية، فإن الله ختمها بقول حقا على المتقين، فكأن التقوى لا تتحقق إلا بهذه المتعة. وهذا الخلاف الذي ذكرته الآن في متعة المفوضة المدخول بها هو نفسه الخلاف في متعة المطلقة المدخولة التي سمي مهرها، المدخول بها التي سمي مهرها. هو المؤلف ذكره في سياق الكلام عن المفوضة، هو الخلاف فيه كالخلاف في غير المفوضة. من هي غير المفوضة أو غير المفوضة؟ المسمات المهر، المسمات المهر. الخلاف فيه واحد، والقول بالوجوب يعني قوي وأحوط، القول بالوجوب قوي وأحوط. فينبغي الإنسان ألا يقول يكفي أنا دفعت المهر لن أدفع شيئا آخر، بل يطيب قلب المرأة بمتعة ولو كانت مسمات المهر. ثم قال وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. بدأ الشيخ الكلام عن النكاح الفاسد ليبين من خلاله أحكام الصداق في النكاح الفاسد. يقول وإذا افترق، عبر بكلمة الافتراق ليشمل الطلاق والفسخ. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا افترق قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لأن سبب المهر العقد، وهو هنا فاسد، لأن سبب المهر العقد وهو هنا فاسد، فلا يوجد شيء يقتضي وجوب دفع المهر، ولذلك قال فلا مهر. وهذا صحيح. ثم قال وبعد أحدهما يجب المسمى. إذا عقد على المرأة عقد فاسد ثم حصل دخول أو خلوة، وهذا معنى قوله وبعد أحدهما، فالواجب عند المؤلف المسمى، فالواجب المسمى. هذه المسألة تعتمد في أحكامها على حديث عائشة الذي فيه أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما أصاب منها. وفي رواية فلها الذي أعطاها بما أصاب منها. الحنابلة يقولون أنه إذا حصل دخول أو خلوة فلها المسمى. نبدأ بالدخول، إذا دخل بها يعني وطأها فإن لها المسمى، فإن لها المسمى لقوله صلى الله عليه وسلم فلها الذي أعطاها. القول الثاني أن لها مهر المثل، أن لها مهر المثل فقط. واستدلوا على هذا بأن العقد وما سمي فيه كله لا يصح، فنرجع إلى مهر المثل مقابل الوطء. واستدلوا برواية فلها المهر بما استحل منها، قال والمقصود بالمهر هنا يعني مهر المثل. وظاهر أن الأمر يرجع إلى تحقيق صحة الروايات، هل الرواية الصحيحة لها ما أعطاها أو الرواية الصحيحة فلها المهر. ولكن الأقرب من حيث النظر والفقه أن لها المسمى، لأن هذا العوض المفترض للوطء، ولأنه العوض الذي رضيت به للوطء. القسم الثاني إذا خلا بها، فإذا خلا بها فلها المسمى عند الحنابلة قياسا على الخلوة وقياسا على الوطء. القول الثاني أنه ليس لها شيء، لأن العوض يستحق بأحد أمرين، إما العقد أو الوطء، وهنا لا يوجد عقد ولا وطء لأن العقد فاسد. الدليل الثاني أن عائشة قالت فإن أصابها فلها المهر بما استحل منها، هنا لم يصب ولم يستحل منها شيئا وإنما مجرد خلوة. قال رحمه الله تعالى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا وطئت المرأة بشبهة بأن ظن أنها زوجته فوطئها ثم علم أنها أجنبية، فإن لها المهر. وحكي الإجماع على هذا الحكم أن لها المهر، واستدلوا بحديث عائشة. القول الثاني أنه ليس لها شيء، لأن المهر لا يقوم إلا على زوج أو شبهه، وهنا لا يوجد لا زوج ولا شبهه. وهذا اختيار شيخ الإسلام، والراجح الأول لقوة قياس هذه الصورة على حديث عائشة. قال أو زنا كرها، يعني إذا زني بالمرأة كرها فكذلك لها المهر. وهنا يقول يجب مهر المثل لأنه لا يوجد مسمى هنا، لأنه لا يوجد مسمى. إذا زنى الإنسان بامرأة كرها فلها المهر، لعموم قول عائشة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بما استحل من فرجها، والزاني المكره للمرأة استحل من فرجها ما استحل من وقع عقده فاسدا، أي من عقد على المرأة عقدا فاسدا وطئها. وهذا مذهب الجماهير، أي وجوب المهر للزانية المكرهة. القول الثاني عدم وجوب المهر، لأن الزنا لا يوجب عوضا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، والراجح مذهب الجمهور. ثم قال ولا يجب معه أرش بكارة، يعني إذا وطئ امرأة وطأ شبهة أو زنى بها وهو مكره لها فإنها تعطى فقط المهر ولا تعطى أرش البكارة. والمقصود بأرش البكارة أن نقول هذه المرأة كم كان مهرها قبل أن توطأ؟ قالوا 100,000، وبعد أن توطأ قالوا 20,000. كم أرش البكارة؟ 80,000. لا نعطي الزوجة المهر وأرش البكارة، بل نعطيها فقط مهر المثل. نقول هذه المرأة كم مهرها؟ قالوا 100,000. كم مهر مثلها؟ قالوا 100,000. نعطيها 100,000. واضح ولا لا؟ وعلى القول بأن نعطيها أرش البكارة كم نعطيها؟ 180,000. لكن المذهب يقولون لا تعطى إلا فقط المهر. لماذا؟ قالوا لأن قيمة البكارة مضمنة في المهر، نحن إنما أعطيناها المهر مقابل البكارة ومقابل الوطء، سواء كانت بكرا أو ليست ببكر، نحن إنما نعطيها مقابل ماذا؟ مقابل الوطء الذي يحصل معه فض البكارة. أصحاب القول الثاني وجوب دفع أرش البكارة، لأن المهر إنما استحقته بالوطء، بدليل أنها لو كانت سيد لا أعطيت ماذا؟ المهر، أليس كذلك؟ فإذا المهر ليس في مقابل الوطء، ليس في مقابل فضل البكارة، بل في مقابل مجرد الوطء، بدليل كما قلت السيد. الدليل الثاني أن هذا أوفق للقواعد، لأن الزاني ينبغي أن يعاقب، فكيف وقد أكره المرأة؟ لو قيل بأنه يجب معه أرش البكارة في الزنا كرها ولا يجب في وطئ الشبهة لكان أحسن الأقوال، لو قيل بالتفريق بينهما. السبب سبب أن زنا كرها هذا لا يستحق التخفيف، وهو أهل أن تغلب عليه العقوبة، ثم هو أفسد البكارة قصدا وجنايته عظيمة، وهذا المال المدفوع إنما هو مقابل الجناية، فإذا كانت الجناية عظيمة صار العوض أيضا عظيما، بخلاف وطء الشبهة فإنه لم يقصد الوطء وقد أخطأ، حتى لو فض البكارة فإنه لم يقصد ذلك، فناسب أن لا يلزم إلا بالمهر. يعني لو قيل بهذا لكان قولا حسنا. ثم قال وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني إذا أجل الزوج المهر لأجل مسمى أو لأجل غير مسمى فللمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض عفوا من جديد، نشرح هذه العبارة من جديد، وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، إذا امتنع الزوج عن دفع الصداق الحال فللمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يسلم الزوج المهر الحال. الدليل على هذا من وجهين، الأول أن هذا محل إجماع، هذه المسألة محل إجماع. الثاني أن المهر عوض وليس على صاحب السلعة أن يدفع سلعته قبل أخذ عوضها، والسلعة هنا هي المنفعة والبضع، وإنما نسميها سلعة تقريبا وإلا ليست سلعة. الثالث أن الزوج قد يخذ بكارتها ثم يماطل في بدفع المهر. ولقوة هذه التعليلات صارت المسألة محل إجماع. يقول: فإن كان مؤجلا فلها المنع، فإن كان مؤجلا فليس لها المنع. إذا كان المهر مؤجلا في أصل العقد فليس لها أن تمنع نفسها من الزوج، لأنها رضيت بتأخير المهر وقد علمت أنها ستسلم له. المسألة الثانية: أو حل قبل التسليم فليس لها المنع. معنى هذه المسألة: إذا كان المهر مؤجلا فيجب عليها أن تسلم نفسها، لكن هي لم تسلم نفسها واستمرت في التأخير إلى أن حل الأجل، فإذا حل الأجل فيجب عليها أن تسلم نفسها، وإن كان الآن المهر حال ولم يسلم. واضح صورة المسألة؟ إذا أجل المهر لمدة شهر برضا المرأة ثم لم تسلم المرأة نفسها، بقيت عند أهلها، قال لها الزوج انتقلي إلى بيت الزوجية، انتقلي، لم تنتقل، ثم بعد مضي شهر حل الآن المهر حل، فقالت الزوجة: أما الآن فمن باب أولى أن لا أسلم نفسي لك. لماذا؟ لأن الآن المهر حال ولم تسلم. الحنابلة يقولون حتى بعد الحلول يجب أن تسلم نفسها وجوبا. لماذا؟ لأنه كان يجب عليها أن تسلم نفسها في الأول وهي التي تأخرت. واضح؟ القول الثاني أنه لا يجب عليها أن تسلم نفسها، وإن كانت آثمة بعدم التسليم الأول لكنها الآن لا يجب عليها أن تسلم نفسها، واستدلوا على ذلك بأنها الآن مؤخرة الصداق، يعني صداقها حال ولم تستلمه، فيجوز لها أن تؤخر نفسها. والعبرة دائما بحال الشخص عند إجراء الحكم الشرعي، ولهذا نقول: من نسي صلاة سفر في حضر أو حضر في سفر، العبرة بحاله عند التذكر على الصحيح. كذلك هنا نقول: العبرة بحالها وقت الامتناع، فالآن لها أن تمتنع وإن كانت آثمة حين كان المهر مؤجلا، وهذا القول هو الراجح. وهذا الزوج الذي أجل ثم لا يريد أن يدفع بعد ذلك هو الذي أخطأ وبالغ في التأجيل. ثم قال: أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع. الصورة الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرع، والمقصود بقوله تبرع يعني في صورة لا يلزمها أن تسلم نفسها كما إذا كان المهر مؤجلا، لكنها تبرعت وسلمت نفسها، فحينئذ لا يجوز لها أن تمتنع عن تسليم النفس بعد أن سلمت. التعليل أنها بتسليم نفسها استقر المهر واستقر العوض، فلا يمكن لها أن ترجع. القول الثاني أن لها أن ترجع ولو سلمت نفسها تبرعا، لأنها الآن موصوفة بالجواز، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله. لها أن تمتنع ولو كانت سلمت نفسها تبرعا. فإذا صار المهر حالا ولم يؤدي الزوج المهر، فهل يجب لها عليها أن تسلم نفسها؟ لا يجب عليها كما تقدم، لكنها هي سلمت نفسها تبرعا، فعلى المذهب لا يجوز لها أن تخرج من البيت، على المذهب لا يجوز لها أن تخرج من البيت، يجب أن تبقى في البيت إلى إلى ما شاء الله انتهى وقت الخيار. لماذا؟ لما تقدم أنها لما سلمت نفسها وقع العوض واستحق بالدخول. والقول الثاني أن لها أن تخرج حتى لو بقيت معه أشهر أو سنة ولم يدفع المهر فلها أن تخرج. في الحقيقة القول الثاني أقوى وأرفق بالزوجات التي يكون الزوج مماطل بالمهر. ثم قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إذا أعسر بالمهر فإنما فقد يكون قبل أو بعد الدخول، والمؤلف بيّن الحكم إذا كان بعد الدخول، ولهذا يقول ولو بعد الدخول. لكن نبقى بالقسم الأول وهو إذا كان قبل الدخول. إذا أعسر بالمهر قبل الدخول فإن أعسر بالمهر فلها الفسخ على كلام الحنابلة، فلها الفسخ على كلام الحنابلة، لأن الزوج لم يتمكن من دفع العوض، فلها أن تمتنع من المعوض وتفسخ العقد. القول الثاني أنه ليس لها ذلك، ولو قبل الدخول. وقاسوا هذه المسألة على مسألة ما إذا أعسر بالنفقة، فإنه إذا أعسر بالنفقة تبقى دين في ذمته ولا تفسخ الزوجة. القسم الثاني إذا كان بعد الدخول، فالخلاف فيه بعد الدخول كالخلاف فيه قبل الدخول تماما، لكن الراجح بعد الدخول أنها لا تملك الفسخ، لأنه أصبح دينا في ذمته يبقى في ذمته ولا تفسخ. كما إذا أعسر بالنفقة أو بتأمين السكن وهو جزء من النفقة، فهذه المسألة تقاس على تلك تماما. قال ولا يفسخه إلا حاكم، يعني إذا أعسر وقررنا جواز الفسخ فلا تفسخه هي، تخرج وتقول فسخت النكاح، إنما لا يجب أن يرجع فيه إلى الحاكم. لماذا؟ لأن تقدم معنا مرارا أن أي مسألة تحتاج إلى اجتهاد يرجع فيها للحاكم، لأن الاجتهاد يختلف فيه الناس، ولو أبحنا للزوج أو الزوجة أن يجتهدوا في مسائل الاجتهاد لحصل شقاق عظيم بين الزوجين، فنقول ترجع إلى الحاكم ثم يفصل بينهما الحاكم. القول الثاني أن لا نحتاج إلى حاكم، بل بمجرد الإعسار وهو أمر ظاهر تفسخ الزوجة، وهو قول ضعيف أو ضعيف جدا، لأنه يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى أن الزوجة تعتقد أنها فسخت والزوج يعتقد أنها لم تفسخ فتتزوج ويكون لها أكثر من زوج في ظن الزوج، ويكون زوجها الثاني في ظنها هي، ويتدخل المسألة في تعقيد شديد، وهذا قد يحصل وهذا قد يحصل. ففي مثل هذه الأمور يجب الرجوع إلى الحاكم. ثم قال باب وليمة العرس. الوليمة اسم لدعوة العرس خاصة، فأي دعوة أخرى لا تسمى وليمة، كدعوة الحضور من سفر أو دعوة النزول في بيت لا تسمى وليمة. يقول رحمه الله تعالى تسن، لا خلاف أن الوليمة سنة مستحبة في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، لكن اختلفوا في الحكم التكليفي، فالجمهور على أن الوليمة سنة. والقول الثاني أن الوليمة واجبة، فإن لم يصنعها الزوج فهو آثم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. والراجح مذهب الجمهور، ونحمل هذا الحديث على الندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من شاه، ولو كان الحديث يدل على الوجوب لأوجب الشاه. ثم قال ولو بشاة فأقل، أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يولم الإنسان بأقل من شاه، وأفاد أيضا أن هذا لا ينبغي، يجوز لكن لا ينبغي. أما دليل الجواز فأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بتمر وقط وزيت، وهذا أقل من شاه. وأما أنه لا ينبغي أن يولم الإنسان بأقل من شاه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه، فقوله ولو بشاه يعني أن الشاه هي أقل ما يصنعه الإنسان. ثم قال رحمه الله وتجب في أول مرة. أفادنا المؤلف أن إجابة الدعوة دعوة العرس واجبة، وإلى هذا ذهب الجماهير واستدلوا بأدلة ظاهرة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم بئس طعام الوليمة يدعى إليها، بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. القول الثالث أنه سنة، لأنه من مكارم الأخلاق. والراجح أنه واجب، ولا يجد الإنسان مناص من القول بالوجوب مع وضوح الأدلة وصراحتها على الحكم. قال رحمه الله وتجب في أول مرة، يعني تجب في اليوم الأول فقط، ولهذا سيصرح المؤلف بقوله فإن دعا في اليوم الثالث كرهت الإجابة. الدليل على أن الواجب فقط في اليوم الأول قوله صلى الله عليه وسلم طعام اليوم الأول واجب والثاني معروف والثالث رياء، وهذا الحديث ضعيف. لكن مع ذلك الواجب إجابة الدعوة دعوة اليوم الأول فقط، لأن إجابة الدعوة يحصل بالحضور في اليوم الأول. وأفادنا المؤلف أنه يمكن للزوج أن يصنع طعاما في اليوم الأول والثاني والثالث، لكن في اليوم الثالث مكروه عند الحنابلة كما سيأتينا. يقول إجابة مسلم، يعني أن الوجوب يتعلق بالمسلم فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ثم قال وإجابة دعوته، ثم قال يحرم هجره. يحرم المسلم الذي تجد إجابته هو المحرم الذي يحرم هجره، يعني يحرم على الإنسان أن يهجره. أما المسلم الذي يجوز أن يهجر كالمبتدأ فلا تجب إجابته بل لا تنبغي. ولهذا قيد المؤلف الأمر بقضية جواز أو تحريم الهجرة. ثم قال إليها إن عينه، يعني أن من شرط الوجوب أن يعينه بالدعوة، في أن يقصده ويدعوه بعينه. وعلل هذا بأن ترك إجابة الدعوة الذي يحصل به انكسار للداعي هو ما إذا كانت الدعوة معينة، واستدلوا بظاهر النصوص التي فيها وجوب إجابة الدعوة، لأن الأصل بالدعوة أن تكون معينة. ثم قال ولم يكن ثم منكر. الشرط الثاني أن لا يوجد منكرات في الحفلة، فإن وجدت منكرات فينقسم الحكم إلى قسمين. الأول أن يتمكن من إنكار المنكر ويزول المنكر، فحينئذ تجب إجابة الدعوة لتحقيق مصلحتين، الأولى إجابة الدعوة والثانية إنكار المنكر. الثاني أن يظن أنه لن يتمكن من إنكار المنكر أو سيتمكن لكن لن يزول. ففي الصورة الأولى لا يجب عليه أن يذهب بل يحرم إذا ظن أنه لن يتمكن من إنكار المنكر. الصورة الثانية إذا ظن أنه سيتمكن من إنكار المنكر لكن لن يزول فيذهب وينكر، فإذا لم يزل خرج. وجوبا وجوبا، ويتأكد الوجوب في وقتنا هذا لكثرة المنكرات في الزواجات، فيتأكد على طالب العلم أن يذهب ويبين لهم الحق وينصحهم ويرشدهم للحكم الشرعي، ثم إن استجابوا وإلا خرج. والمنكرات في الوسط النسائي أكثر بكثير من المنكرات في وسط الرجال بسبب الألبسة التي اشتهرت وانتشرت، فكذلك على طالبة العلم أن تحضر وأن تبين لهم أن هذا منكر وأنه من اللباس الذي لا يرضاه الله ولا رسوله إذا كان فيه تكشف وعري، وتبين لهم الحق، فإن استجابوا فذاك، وإن لم يستجيبوا فتخرج. وستكون الاستجابة فيها صعوبة. لماذا؟ لأن ماذا تصنع في الزواج؟ لا يمكن أن تبدل ملابسها إلا بصعوبة، لكن مع ذلك إذا أنكر عليها في الزواج الأول والثاني والثالث فإنها ستعرف الحق. والإنكار شيء والإغلاظ شيء آخر. بعض الناس يتصور أن لفظ الإنكار يرادف لفظ الإغلاظ، هذا ليس بصحيح. الإنكار هو بيان الحق وبيان ما عليه المخالف من الخطأ مع شرح الدليل وبيان أضرار هذا المنكر إلى آخره. وهو والله يا أخواني منكر عظيم جدا، وزادت نكارته لشدة استفحاله وانتشاره بين الأوساط النسائية، ويتحتم على المرأة الطالبة للعلم أن تنكره، وعلى الرجل الذي يستطيع أن يتحدث في أواسط النساء أن ينكره، لأن العلماء ذكروا أن المنكر إذا كان له درجة فإذا انتشر صارت نكارته إيش؟ أعظم وأشد، واللباس اليوم يدخل ضمن هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن دعا الجفلة. المقصود بدعوة الجفلة الدعوة العامة غير الخاصة. فإذا دعي دعوة الجفلة فإنه يكره أن يجيب عند الحنابلة، ولهذا قال رحمه الله تعالى: كرهت الإجابة. دليل الحنابلة استدلوا على الكراهة بأن إجابة هذه الدعوة فيه غضاضة عليه، وينسب إلى النقص. القول الثاني جواز الإجابة لكنها لا تجب، وليس في دعوة الجفلة غضاضة، بل ربما يتقصد الإنسان دعوة الجفلة لأنه يصعب عليه أن يدعو كل شخص بعينه، لا سيما إذا كفروا. ولهذا نقول الإجابة جائزة، لكن قول حنابلة أن في الإجابة دناءة قد يصدق على بعض الناس، قد يصدق على بعض الناس. فمثلا إجابة العالم الكبير لدعوة الجفلة، أو إجابة القاضي الكبير في البلد، أو إجابة الأمير بدون دعوة خاصة، فيه شيء من التنقص لحقه، فيه نوعا ما قد نقول فيه شيء من الدناءة، لأن عادة مثل هؤلاء ألا يعني يحضر الزواج إلا بدعوة خاصة مؤكدة. فمثل هؤلاء قد يصدق عليهم مذهب الحنابلة أن الإجابة مكروهة، لا سيما العالم ليحفظ المنزلة العلمية، لا ليحفظ شخصه يعني الخاص، وإنما ليحفظ منزلة العلم التي يوصف بها. ثم قال: أو في اليوم الثالث. يكره أن يجيب في اليوم الثالث لما تقدم أن إجابة اليوم الثالث رياء وسمعة، فإقامة الوليمة لليوم الثالث رياء وسمعة، والإجابة فيها رياء وسمعة. القول الثاني أنه يجوز إقامة الوليمة والإجابة، لأن أبي رضي الله عنه لما تزوج صنع ولائم في 8 أيام للأنصار، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فنقول يجوز أن يصنع ولائم متعددة بشرط أن لا يكون فيه إسراف ولا مباهات. فمثلا إذا كان يقصد إطعام الناس واجتماع الأحباب والتآلف فهذا جائز، وإذا كان يقصد المباهات والافتخار بأنه عدد الولائم إلى 8 أيام فهذا محرم. ثم قال: أو دعاه ذمي جاء بالحكم كرهت الإجابة. إذا دعاه ذمي فالإجابة ليست محرمة ولكنها مكروهة، وعلل الكراهة بأن الذمي شأنه أن يحقر ولا يكرم، وفي إجابة دعوته إكرام له ورفعة. والقول الثاني أن الإجابة جائزة إذا لم تشتمل على مفسدة، وسدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة اليهودي واليهودية وهم من أهل الذمة في وقته صلى الله عليه وسلم. فالأصل الجواز إلا إذا اشتملت الإجابة على مفسدة فتكون مكروهة أو محرمة بحسب درجة هذه المفسدة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.